أنا اتفطمت من الزنوب وشبعت من قوت القلوب ومن حلاوة الرضا من الفرحة لما قدرت أتوب. أنا اتفطمت من الزنوب وشبعت من قوت القلوب ومن حلاوة الرضا من الفرحة لما قدرت أتوب. Thank you.